فليقول ما قولكم فيما رواه أبو حنيفة، وهل حديثه ينزل منزلة الحسن بعد أن وثقه ابن معين وغيره كما في السير والتهذيب؟ كما في ماذا؟ السير والتهذيب. السير والتهذيب. حديث أبي حنيفة لا يحسن عند أحد من أهل الحديث مطلقا، وخير أحواله عند بعضهم أن يستشهد بحديثه، أما أن يحتج به فلا. وأما ما يروى عن ابن معين أنه وثقه فهي رواية مرجوحة بسببين اثنين، بل لأسباب ثلاثة. السبب الأول أنه قد روي عن ابن معين فضعيفه. السبب الثاني أن الجمهور على تضعيفه وعلى الحكم على حديثه النكار. الثالث والأخير أن الجرح مقدم على التعديل عليه السلام، وبخاصة إذا كان الجرح مفسرا، وبصورة أخص إذا كان هذا التفسير صادرا من جمهور المتكلمين في الراوي، فحينئذ لا مجال لتقديم توثيق من وثقه على تجريح من جرحه، لأن الجرح مع كونه صادرا ممن وثقه في رواية، صادرا من الجمهور الأكثرين من العلم، صادرا مبينا سبب الجرح ألا وهو اضطرابه في رواية الأحاديث ورفعه لبعض الأحاديث الموقوفة ووصله لبعض الأحاديث المرسلة وكذا. فجرح الإمام رحمه الله جرح مفسر لو كانت النسبة ما بين المضاعفين والموثقين معكوسة، أي لو كان الموثقون هم الجمهور وكان المضاعفون هم الأقلون، فحينئذ يقدم الضعيف الأقلين لأنه مقرون ببيان الجرح وليس قول الجمهور الأكثرين. فما يقولون والواقع عكس ذلك تماما، فالجمهور الذين تكلموا في أبي حنيفة ضعفوه ثم بينوا سبب الضعف. فابن حبان مثلا يقول في تبرمجه لأنه يروي المناكير عن المشاهير، والإمام مسلم يقول في كتابه الوحدان لأنه مضطرب الحديث، والإمام البخاري يقول فيه يروي المناكير أو له مناكير لا أستحضر ذلك الآن. وقد كنت ذكرت أقوال الجارحين له في سلسلة أحاديث الضعيف الموضوع. فحديث أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يحسن لذاته، وإنما يمكن أن يقوى بغيره، وهذا كله كما ذكرت أيضا هناك لا يعني يخدش في مقام أبي حنيفة، من حيث أنه من كبار علماء السلف ومن فقهائهم، لكن الفقه شيء وروايته شيء آخر، كما قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه: في المدينة أقوام نتبركوا أو نطلب الدعاء منهم ولكن لا نروي الحديث عنهم شيئا. يطلب الدعاء منهم لصلاحهم، لا يروي الحديث عنهم لضعفهم. فإذا لا تلازم بين كون الرجل فقيها وكونه ثقة، فقد ينصف أحدهما عن الآخر، وهذا هو تجوقع فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله، فإنه فقير وليس بالحجة فيما إذا تفرد برواية الحديث غيره. جزاك الله خيرا.